الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هذا محمد. فما زلنا مع الباب الأول من الأبواب الصدية في بيت مالك رحمه الله تعالى، وهو باب التأنيث، حيث قال رحمه الله تعالى: علامة التأنيث باء أو ألف إلى آخر ما قال. وقد تكلمنا على التأنيث بالتاء، وشرعنا في الحديث على التأنيث بالألف، ونكمل ما بقي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في الصفحة 75: وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر، والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن قربى والطولى، ومرطى ووزن فعلى جمع أو مصدرا أو صفة كشبع، وكحبار سمها سبطرة ذكرى وحثيثة مع الكفرة، كذاك خليطة مع الشقارة، واعز لغير هذه اسكندار. نعم، قال رحمه الله: علامة التأنيث تاء أو ألف. فالتاء مضى الحديث عليها وبقي الحديث على الألف. والألف ألف التأنيث نوعان: ألف مقصورة وألف ممدودة. وبدأ رحمه الله تعالى بالحديث على ألف التأنيث المقصورة. ألف التأنيث المقصورة كما قلنا أمس هي الألف المقصورة بشرط أن تكون زائرة. الألف المقصورة إن كانت زائرة سميت ألف التأنيث المقصورة وكانت علامة تأنيث، وإن كانت غير زائرة كالألف في فتى ومصطفى ومستشفى فتسمى الألف المقصورة فقط وليست علامة للتأنيث. وأما الألف الممدودة فسيأتي الحديث عليها، وهي تدخل ضمن الحديث على الاسم الممدود. فالاسم الممدود هو الاسم المعرب الذي آخره همزة، قبلها ألف زائدة كما سيأتي، كصحراء وحمراء وبيضاء وعلماء إلى آخره. طيب، بعد أن عرفنا ما يقصد بألف التأنيث المقصورة، ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى الأوزان التي تكون فيها ألف التأنيث المقصورة، ولم يذكر كل الأوزان. انتبه، ذكر أشهر الأوزان التي تكون فيها ألف التأنيث المقصورة فلم يذكر كل الأوزان. والضابط كما ذكرنا كل ألف مقصورة زائدة هي ألف تأنيث، سواء كانت في وزن من الأوزان التي ذكرت أو في غير هذه الأوزان. أنتم معي أخوان؟ فقال رحمه الله: وألف التأنيث ذات قصر وذات مد. ألف التأنيث نوعان: ذات قصر أي مقصورة، وذات مد أي ممدودة. فالمقصورة هي التي تكلمنا عليها، والممدودة سيأتي ذكره. ومثل هنا للممدودة قال: نحو أنثى الغر. الغر مؤنثه غراء، الغر مؤنثه غراء، عندنا صفة وهي أغر وغراء، وجمعهما غر كأحمر وحمراء، جمعهما ثمر، وأصم وصماء جمعهما صم. فعندنا صفة للمذكر وهي أغر، وللمؤنث وهي غراء، والأغر هو أبيض الوجه، الأغر هو أبيض الوجه كما في الحديث، يعني في معناه أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ستحشر غراء أو سيحشرون غرا محجلين. الغرة هي البياض الذي يكون في الوجه، والتحجيل هو البياض الذي يكون في القوائم في اليدين والرجلين. وهذه الصفة تكون موجودة بوضوح في الحصان، فتجد الحصان أبيض الوجه أبيض القوائم، تجد الحصان أبيض الوجه فيقال أغر، وتجده أبيض القوائم اليدين والرجلين فيقال مخجل. فكلمة غرب جمع، مفرده المذكر أغر ومفرده المؤنث غراء، وغراء اسم ممدود. فلذلك قال وألف التأنيث ذات، وعفوا وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى. ها الغر ما المؤنث من كلمة غر؟ ها غراء، هذا مثال للممدود وإن كان ذكره سيأتي تفصيلا بعد ذلك. ثم بدأ بالمقصور كما قلنا فقال والاشتهار في مباني الأولى. ما الأولى؟ المقصور، ألف التأنيث المقصور. المشهور من أوزانها هو ما سيأتي، المباني أي الأوزان، المباني ها الأوزان. فقال والاشتهار في مباني الأولى أي والمشهور من أوزان ألف التأنيث المقصورة يبديه، يعني يظهره ما سيأتي. الألفاظ التي ستأتي ستظهر لنا السلام. فقال والاشتهار في مباني الأولى يبديه، أي الأوزان المشهورة لألف التأنيث المقصورة يظهرها ما سيأتي. فالألفاظ التي ستأتي ستظهر لنا الأوزان. فقال يبديه وزن غربا والطولة، طبعا معاني هذه الألفاظ ستأتي في شرح ابن عقيل رحمه الله. فغربا على وزن فعلا، والطولة على وزن فعلا. قال ومرطا، مرطا على وزن فعلا ووزن فعلا. ثم قال ووزن فعلا جمعا أو مصدرا أو صفة. وزن فعلا هذا الوزن من أوزان ألف التأنيث المقصورة قد يكون جمع كمرضى وجرحى وقتلى، وقد يكون مصدرا كمثل دعوة دعا دعوة، هذا مصدر. وقد يكون صفة كجوعة وشبعة وسكرة، فهذا وزن قد يكون داخلا في الجمع، يعني هذا الوزن أمثلة قد تكون من الجمع وقد تكون من المصدر وقد تكون من الصفات. أنتم معي إخواني؟ فقال ووزن فعلى بفتح الفاء جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعة، ومثل للصفة بكلمة شبعة. ثم قال وكحبارة، حبارة على وزن فعالة، ثم على وزن فعلى، سبطرة فعلة، ذكرى فعلة، وحثيثة فعيلة، مع الكفر فعلة، كذاك خليطة فعيلة، مع الشقارة فعالة بتشديد العين. هذه الأوزان، هذه أشهر أوزان ألف التأنيث المقصورة. كما قلت لك لا تتعجب من صعوبة الكلمات، هذه أمثلة سيأتي شرحها بعد قليل. قال بعد وأعز لغير هذه استندارا، الاستندار أي القلة، الندرة، الندرة القلة الشديدة. يعني إن وجدت ألف تأنيث المقصورة في غير هذه الأوزان فاعلم أن هذا الوزن قليل الاستعمال. وعز عدة، ها وعز عدة، لا سوبين. إن وجدت وزنا فيه ألف تأنيث المقصورة ليس من هذه الأوزان فاعلم أن أمثلته نادرة قليلة، قلما تجد له مثالا في اللغة. لذلك قال وعز، أعز بمعنى انسب، عز يعز بمعنى نسب ينسب، يقولون من بركة العلم أن ينسب إلى أهله، أن يعزى إلى أهله، فعز الشيء أي نسبه. ويقولون مثلا عند تخريج الأحاديث يقول المخرج وعزوت الأحاديث إلى مصادرها، عزوت الأحاديث إلى يعني نسبتها، فما كان من صحيح البخاري قال إنه من صحيح البخاري، وما كان من مسلم إلى آخره. فقال وعز لغير هذه استنداره أي أنسب للأوزان الأخرى غير هذه الندرة والقلة، أنسب إليها الندرة هي أوزان النادرة. واضح لك؟ قال ابن عقيل رحمه الله قد سبق أن ألف التأليف على ضربين، أحدهما المقصورة كحفلة وسكرة، والثاني الممدودة كحمراء وغراء، ولكل منهما أوزان تعرف بها. فأما المقصورة فلها أوزان مشهورة وأوزان نادرة. ماذا ذكر هنا؟ المشهورة. وأما النادرة فقد أهملها. فقال فمن المشهورة فعلا نحو قربا للداهية، الداهية الماكر يقال له قربا، وهذه الكلمة موجودة عندنا في العامية لكن مع تحريف يسير، يقولون أروبة، أروبة بمعنى ماكر. تجد طفلا صغيرا هكذا عنده شيء من المكر، تقول له أعطني قطعة من هذا، يقول لك هذا حار لا تستطيع تأكله، أليس كذلك؟ أحيانا يفعل الطفل هذا، أنت تريد أن تأخذ منه قطعة فهو كأنه يرى أنه حار عليك أنت وليس حارا بالنسبة له، هو لا يريد أن يعطي لكن يريد أن يأتي بعضل. أنتم يا إخواني فيقال له عندنا في العمل نقول هو طفل أروبة يعني ماكر. فهذه الكلمة هي في الفصحى أربة للداهية، تفهم معنى الداهية؟ الذي عنده مكر ودهاء، عنده دهاء المكر الأفكار البعيدة، يستطيع أن يفكر وأن يخرج نفسه من المشاكل. أنتم معي إخواني تعرفون الثعلب؟ ما أشهر صفة في الثعلب؟ المكر، مكار، ماكر، مخادع. فهمتم ماذا؟ انتم تعلمون يعني مثلا الثعلب لو انه وقع في مأزق يدعي انه ميت يتظاهر بالموت، اليس كذلك؟ وهو ليس بميت. قال احدهم، وطبعا الثعالب تكثر في الريف في القرى حول البيوت عندما يسمعون صياح الدجاج وكذا يكثرون في القرى، لأنهم تعيشون في القرى في المدن أم لا في القرى ولا في المدن. فقيل دخل الثعلب يوما بيت الدجاج، وعندنا طبعا في القرى يوجد بيت للحيوانات وبيت للسكن وللمعيشة، فدخل بيت الدجاج فأكل ما أكل وقتل ما قتل ثم أراد أن يخرج فلم يستطع، فماذا يصنع؟ لما سمع صوت الباب في الصباح يفتح تظاهر بالموت، ارتمى على الأرض كأنه ميت، ويحمله صاحب تحمله المرأة وهكذا يسقط كأنه ميت، فحملته في سلة ووضعته على رأسه وخرجت به لتلقيه في الشارع، فما أن رأى نور الصباح حتى قفز من فوق رأسها وجار، فصرخت المرأة من الفزع أحياه الله، هي كانت تظنه ميت فعلا. أنتم معي؟ فيقال هذا داهية، عنده أفكار عجيبة قد لا ترد على ذهن الناس في العالم. أنتم معي إخواني؟ فقال هنا نحو غربة للداهية وشعبة لموضع مكان اسمه شعبة، ومنها فعلة اسما كبومة لنبت، أو صفة كحبلة والطولة، أو مصدرا كرجعة. هذا الوزن فعلة، قد يكون اسما كمثل بومة نبات اسمه بومة، وقد يكون صفة كحبلة وطولة، وقد يكون مصدرا كرجعة، إن إلى ربك الرجعة، فقد يأتي على هذه الأنواع. قال بعد ومنها فعلا اسما كبرد لنهر بدمشق، أو مصدرا كمرض لضرب من العدو، أو صفة كحيلة. انتبه، هذا الوزن أيضا فعل، انتبه، يعني هو الذي يبين أن هذا الوزن قد يأتي اسما، قد يأتي مصدرا، قد يأتي صفة، هذا من باب الزيادة، المهم الوزن. يكفينا أن نعرف أن من أوزان الصف، من أوزان ألف التأليف المقصورة فعل، سواء كان اسما أو كان مصدرا أو كان صفة لا يضر، لكن هذا فقط من باب ماذا؟ من باب التبيين، من باب الإفادة. فقال ومنها فعل اسما كبرد، قد يكون هذا قد يكون قد تكون الكلمة التي على وزن فعل اسما ليست صفة وليست مصدر، كمثل برد كما قال لنهر بدمشق، نهر بدمشق يقال له برد، أو مصدرا كمرض مصدر مرض، ومعنى مرض قال ضرب من العدو، ضرب أي نوع، والعدو الجرد. طبعا العرب كانوا يعني يضعون لأنواع الشيء أسماء، فالمشي ليس على صورة واحدة، والجري ليس على صورة، فكان هناك أنواع من المشي، هناك مشي بطيء، وهناك مشي فيه إسراع، وهناك مشي فيه إسراع شديد، أنتم معي؟ فتجد مثلا المشي مشى، وتجد سعى، وتجد رمل، أليس كذلك؟ كما في الحج والعمرة أنواع من المشي، كذلك هناك أنواع من الجري، أنتم معي؟ يوجد مثلا كما قال مرط، ويوجد مثلا ذمل، فقال هنا أو مصدرا كمرط لضرب من العدو، ليس من العدو، لا العدو الجري، عدا يعدو عدوى بمعنى جرى، أنتم معي؟ فقال لضرب من العدو، أو صفة كحيدة، قد يكون وزن فعل صفة، صفة كحيدة، ما معنى حيدة؟ قال يقال حمار حيدة، المقصود أنه حمار نشيط يسرع في السير، فقال أي يحيد عن ظله لنشاطه، يحيد حاد بمعنى ابتعد، حاد عن الشيء بمعنى ابتعد، كأنه من شدة نشاطه يبتعد عن ظله. طبعا هذا في مبالغة، لا يمكن للظل أن يفارق صاحبه، اجري هو سيجري خلفك، صحيح أم لا؟ أنتم معي؟ لكن هذا ما بالمبالغة، ظلك لن يفارقك، لن تبتعد عنه ويتركك، لا ويتركك، لا أو ويتركك، أنتم معي؟ هذا باب المبالغة. قال حمار يقال حمار حيدة، أي يحيد عن ظله لنشاطه، يبتعد عن ظله لنشاطه لسرعته الشديد. قال الجوهري، والجوهري هو اللغوي المعروف صاحب المعجم المعروف بالصحاح، هناك معجم معروف يسمى الصحاح مؤلفه الجوهري، ويوجد اختصار لهذا المعجم وهو مختار الصحاح للرازي، أنتم معي؟ وهذا الثاني ربما أشهر من الأول، مختار الصحاح مشهور بين الطلبة، أكثر من الصحاح، الصحاح للجوهري، وجاء الرازي فاختار أصح الصحيح، فلذلك سموه مختار الصحاح، فهو اختار الصحيح من الصحيح، مما يدل على دقته وضبطه. فقال هنا، قال الجوهري ولم يجد في نعود المذكر شيء على غيره. انتبه، هذا هذه الصفة كلمة حيدة صفة للمذكر، يقال حمار حيدة. قال الجوهري لم يأتي في صفات المذكر على وزن فعل إلا هذا الصفة، لم يأتي في صفات المذكر على وزن فعل إلا صفة حيدة، صفة ماذا؟ فقط، هي الصفة الوحيدة التي على وزن فعل وجاءت للمذكر، وباقي الصفات التي على فعل للمؤنث وليست للمؤنث، فلذلك نبه على ذلك، قال ولم يجد في نعوت المذكر شيء على غيره، أي على غير هذا الوزن. قال ومنها فعل، ومنها فعل بفتح العين، عفوا، ومنها فعل بتسكين العين، السابق فعل وهذا فعل، ومنها فعل جمعا كصرع وزيد قتلى وجرحى الى اخره، ان شئت كصرع جمع صريع، صريع بمعنى مصروع، او مصدرا كدعوه، او صفه كشبع وكسلة، ومنها فعالة كحبارة لطائر، حبارة اسم لطائر، قال ويقع على الذكر والأنثى، يقال للذكر خبارة للأنثى خبارة. قال ومنها فعلى بضم الفاء وتشديد العين فعلى. قال كسمها للباطل، نقول فلان يتبع السمها. ما معنى يتبع السمها؟ يتبع الباطل وإن كانت الكلمة غريبة. ومنها فعلى بكسر الفاء وفتح العين وتشديد اللام فعلى كسبطرى لضرب من المشي. قال محمد محي الدين في الهامش ضرب من المشي فيه تبختر، تبختر أي تكبر وعجب، تبختر التكبر والعجب، أنتم معي؟ فقال فعل كسبطرى لضرب من المشي. ومنها فعلى بكسر الفاء وتسكين العين فعلى مصدرا كذكرى، هذا الوزن قد يأتي مصدرا كذكرى أو جمعا كضربا، جمع ضرب جمع ضربان، ضرب جمع مفرده ضربان. ما ضربان هذا؟ قال وهي دويبة، دويبة تصغير دابة، مما يدل على صغرها، هي دابة صغيرة فلذلك صغرها. فقال وهي دويبة كالهرة، انظر إلى وصفها. قال منتنة الريح، منتنة ريحها منتن خبيث. تزعم العرب أنها تفسو في ثوب أحدهم إذا صادها فلا تذهب رائحته حتى يبلى الثوب. هذا شيء عجيب، لكن هذا زعم العرب، تزعم أن هذه الدويبة إذا فست، تقول فساء الريح الذي يخرج بدون صوت، الريح الذي يخرج من الدبر بدون صوت يقال له فساء، أنتم معي؟ فيقال فساء يفسو فساء. فقال تزعم العرب أنها تفسو في ثوب أحدهم إذا أخرجت ريحا في ثوب أحدهم إذا صادها فلا تذهب الرائحة حتى يبلى الثوب، الرائحة تبقى حتى يتمزق الثوب يبلى، تفهم معنى يبلى؟ يفنى، يضعف جدا جدا ويقطع هكذا ويمزق، أنتم معي؟ من شدة يعني الفساء مركز، أنتم معي؟ محض ليس مختلطا بشيء يعني خالص يعني. ف معروف غريبا تسمون هكذا لا اسم اخر. طيب قال بعد ذلك وكحجلة جمع حجل، حجلة جمع حجل ولم يذكر له معنى، قال حجلة وهي جمع حجل. ثم قال وليس في الجموع ما هو على وزن فعل غيرها، يعني لا يوجد في الجمع على وزن فعل إلا هذا الجمع، لا تجد جمعا على وزن فعل إلا حجلة. أنتم معي قال؟ قال بعد ماذا؟ ماذا قال؟ إذا كان غرفة في سرير يسمى أريكة، إذا لم يكن فيه يعني سرير حجلة. الغرفة نفسها ماذا؟ الغرفة تسمى حجلة؟ إذا كان فيه مزين هكذا. أنت طلعت يعني؟ طيب قلت أنا هو طلع حجلة يعني بتاع. طيب ربما يوجد حجل بنت، ربما يوجد شيء يعني هذا، ربما يكون هذا شيء آخر. قال بعد ذلك ومنها فعيلة كحثيثة بمعنى الحث، الحث الحض على الشيء، حث يحث بمعنى حض وشجع حثيثة. ومنها فعلة نحو كفرة لوعاء الطلع، الطلع هو الثمرة إذا كانت صغيرة، ثمرة الثمرة عندما تكون صغيرة يقال لها طلع من فعل طلع. يقال مثلا طلع النخل، النخل عندما طبعا عندما يخرج الشيء الذي يخرج فيه الثمر يكون تكون فيه حبات صغيره هكذا، اليس كذلك؟ يقال له طلع. وهذا الطلع له وعاء، له ماذا؟ الازهار، تكون الازهار، الازهار أي نبات له زهرة؟ الجوافة، البرتقال، أي التفاح، وتجد الزهرة، نعم، تجد الزهرة محاطة بشيء أخضر، بوعاء أخضر، هذا هو الكفور. أنتم معي أخوان؟ قال بعد ذلك ومنها فعيلة، فعيلة نحو خليطة للاختلاط، خليطة بمعنى ها؟ خليطة بمعنى ماذا؟ الاختلاط. أنتم معي؟ ويقال وقعوا في خليطة، أي اختلط عليهم أمرهم، وقعوا في خليطة أي اختلط عليهم أمرهم. ومنها فعالة نحو شقارة لنبات، نبات تسمى الشقارة. وفي البيت مثلا قال نحو أنثى الغر. طيب نحن قلنا أغر وغر غر ومؤنس أغر ماذا؟ غراء. وطيب جمع الغراء ما هو أغر وغراء جمعهما معا غر. المفروض أن فعل أنثى الأغر، المفروض أن يقول هذا أليس كذلك؟ المفروض لا بأس يعني، لكن على كل حال هو أنثى من الجمع. أنت معي؟ وعبر بكلمة أنثى مما يدل على أنه ماذا؟ مفرد لا بأس، وأيضا لذلك النظر، لذلك النظر. هو قال هنا الحجل الذكر من القبج، ما القبج؟ هذا احتجت به تفسير يقول الطائر يقول نعم أذكر أنه نعم محمد ذكر هذا أو في طبعاً كانت قال الحجل الذكر من القبج والواحدة حجلة. أنتم ما يقول فكما قال يعني اسم لطائر. طيب بعد ذلك قال لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعللاء ثم فعالة فعللا فاعولا وفاعلاء فعليا مفعولا ومطلق العين فعالة وكذا مطلق فاء فع مطلق فاء فعلاء أخذا. بعد أن انتهى الحديث على ألف التأنيث المقصورة انتقل إلى الحديث على ألف التأنيث ماذا؟ الممدود. طيب ألف التأنيث الممدود ما هي؟ أنت هناك ما يسمى بالاسم الممدود وهو الاسم المعرب الذي آخره همزة قبلها ألف زائد نكمل. لو أنني أدري أنه هو ما فتحته، لكن المشكلة أنا غيرت الهاتف وكانت عندي أرقام مسجلة في الهاتف الآخر فتأتي هنا غريبة ليست بأسماء. نعم بعد أن تكلم على ألف التأنيث المقصورة انتقل إلى الحديث على ألف التأنيث الممدود. ألف التأنيث الممدودة ما هي وما أوزانها؟ انتبه هناك ما يسمى بالاسم الممدود وهو الاسم المعرب الذي آخره همزة وقبلها ألف زائد كصحراء وحسناء وحمراء وغراء وعلماء وفقراء وابتداء إلى آخر، كل هذا يسمى الاسم الممدود. طيب نريد أن نعرف ماذا يقصد بألف التأنيث الممدود؟ هي بلا شك تدخل ضمن الاسم الممدود، لكن ليس كل اسم ممدود يشتمل على ألف تأنيث ممدود. الحال هنا كالحال في المقصور، هل كل اسم مقصور فيه ألف تأنيث مقصورة؟ لا، قد تكون ألف للتأنيث الألف المقصورة للتأنيث وقد لا تكون، فهنا الأمر كذلك، ليس كل الأسماء الممدودة تشتمل على ألف التأنيث ممدود، لا، هناك تفصيل. وهذا التفصيل كالآتي، أرجو أن تنتبه. متى تكون الألف الممدودة للتأنيث؟ ومتى لا تكون؟ متى يكون الاسم الممدود مشتملا على ألف تأنيث ممدود؟ ومتى لا يكون؟ انتبه. نحن قلنا الممدود قبل قليل ينتهي بهمزة قبلها ألف زائد. الهمزة التي في آخر الممدود ثلاثة أنواع. الهمزة التي في آخر الاسم الممدود كم نوعا؟ وهذا عرفناه في الصرف. الهمزة التي في آخر الممدود ثلاثة أنواع. هناك همزة زائدة، هناك همزة أصلية، وهناك همزة منقلبة، وكله ممدود. هناك همزة زائدة كصحراء وحسناء وفقراء وحمراء وعلماء، كل هذه همزة زائدة، أليس كذلك؟ وهناك همزة أصلية كمثل ابتداء إنشاء إلى آخره. وهناك همزة منقلبة كمثل سماء ودعاء وبناء ولقاء، هذه أصلها واو، وهذه أنواع الهمزة التي في آخر الممدود. انتبه لما أقول بعد ذلك. نحن الآن نريد أن نعرف متى يكون الاسم الممدود، كل هذا ممدود، لكن نريد أن نعرف متى يكون هذا الممدود مشتملا على ألف تأنيث الممدود ومتى لا يكون. الأمر سهل، لكن النوع الأول وهو الهمزة الزائدة. العلماء يقولون إذا كانت همزة الممدود زائدة فاعلموا أنها في الأصل ألف زائدة. إذا كانت همزة الممدود زائدة فاعلموا أنها في الأصل ألف زائدة، وهذه الألف الزائدة هي ألف التأنيث الممدود. يعني ألف التأنيث الممدودة هي الهمزة الزائدة، هي الهمزة ماذا؟ فهذه الهمزة الزائدة قد جاءت في مكان هذه الألف. طيب إذا كانت الهمزة الزائدة في الأصل ألفا، وهذه الألف هي علامة التأنيث التي تسمى ألف التأنيث الممدود، فلماذا قلبها العرب همزة؟ لماذا لم يتركوها كما تركوا ألف التأنيث المقصورة؟ قلبها العرب همزة لأن العرب كانوا يكرهون اجتماع ألفين. العرب كانوا يكرهون اجتماع ماذا؟ فلذلك قلبوها همزة. إذا ألف التأنيث الممدودة تكون في الاسم الممدود الذي همزته زائدة. واضح هذا الكلام؟ ألف التأنيث الممدودة تكون في الاسم الممدود الذي همزته. طيب إذا كانت الهمزة أصلية أو منقلبة، فالأصلية أصلية هي همزة أصلا، فليس هناك ألف، صحيح أم لا؟ والمنقلبة منقلبة عن واو أو عن، فليس هناك ألف، فلا تشتمل أو فلا يشتمل هذا الممدود الذي همزته أصلية أو منقلبة لا يشتمل على ألف تأنيث ممدود. واضح هذا؟ يعني هذا في النوع مذكر، يعني ها؟ هذا في النوع مذكر في الأصلية والمنقلبة. ولكن في الزائدة لا يوجد مذكر. لا تقل مذكر، لا تقل مذكر. نعم. انظر كما قلت أمس، ذاك من مذكر ومؤنث. نحن نتكلم على العلامة، فقد يكون مذكرا وفيه علام، وقد يكون مؤنثا وليس فيه. فمثلا كلمة سماء مذكر أم مؤنث؟ لا مؤنث طبعا. قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أليس كذلك؟ وقال والسماء رفعها ووضع الميزان، فهو مؤنث لكن في علامة أم لا؟ نعم. لا ليس في علامة، لا في الداخل أنت برجوع لا دعك لا أنا أتكلم فيه ألف كيف مقصود ممدودة لا. ففرق كما قلت أنس، فرق بين تأنيث الكلمة أو تذكيرها وبين وجود العلامة. حمزة مذكر أم مؤنث؟ مذكر لكن في علامة. زينب مذكر أم مؤنث؟ مؤنث لكن ليس فيه علامة. أقصد من العلامات تاء أو الألف أو الألف، صحيح أم لا؟ فلذلك أنا أقول إذا كانت همزة الممدود زائدة فهذا الممدود فيه أعلام، فيه ماذا؟ وهي ألف التأنيث الممدود، لكن معناه قد يكون مذكرا لا يضر. فانظر مثلا إلى فقراء وعلماء، هو في معنى مذكر لكن لا بأس، في علامة أم لا؟ في علامة خلاص لا يضر. أنتم معي؟ لكن إن كان الممدود همزته أصلية أو همزته منقلبة فليس فيه علامة، لكن هو مذكر أم مؤنث؟ قد يكون مذكرا وقد يكون ماذا؟ مؤنث. في هذه الكلمات تجيب على ماذا؟ نقول هو المذكر على حسب المعنى أو نقول مؤنث؟ يا حبيبي لو أنت تعلم أن المؤنث ثلاثة أنواع، يوجد مؤنث لفظي ومعنوي، يعني فيه علامة ومعنوي مؤنث، ويوجد مؤنث لفظي لا معنوي كحمزة وعلماء ومرض، لفظي يعني فيه علامة لكن معناه مذكر، ويوجد مؤنث معنوي لا لفظي كزينب ومريم وهند وسماء، واضح؟ فلذلك كما قلت أمس لا تربط، لا تربط بين وجود العلامة وبين التذكير أو قد يكون هناك علامة تأنيث وهو مذكر في المعنى، وقد لا يكون هناك علامة تأنيث وهو مؤنث في المعنى. واضح؟ هنا مقصود الزائدة والأصلة والمنقلبة. المقصود يعني هل توجد علامة تأنيث أم لا؟ فالممدود الذي همزته زائدة فيه علامة تأنيث، فيه علامة وهي ألف التأنيث الممدود، لكن هو مؤنث أيضا المذكر انظر إليه. وأما الممدود الذي همزته أصلية أو منقلبة فليس فيه علامة، ليس فيه، لم أقل ليس مؤنث، أنا قلت ليس فيه علامة، لكن قد يكون مذكرا وقد يكون ماذا؟ مؤنثا في المعنى. واضح؟ هذه ألف التأنيث الممدود. إذا الخلاصة ألف التأنيث الممدودة هي الألف التي تكون في آخر الممدود الذي همزته زائدة لكنها قلبت همزة، لأن العرب كانوا يكرهون اجتماع ماذا؟ ألفين. جميل جدا. طيب نريد أن نعرف أو أشهر الأوزان التي فيها ألف التأنيث الممدودة. طبعا أنت عرفت الضابط، الضابط هو أن تكون الهمزة زائدة، الهمزة ماذا؟ زي. كما عرفنا في المقصود، لكن الأوزان هو سيذكر أيضا أشهر الأوزان. لذلك قال لمدها، لمدها كلمة هاء الضمير هاء يعود إلى الألف، هو قال في البداية وألف التأنيث ذات قصر وذات مد، صحيح أم لا؟ ثم بدأ بالمقصورة قال والاشتهار في مبادئ الأولى، يعني المقصورة، ثم الآن انتقل إلى الممدودة فقال لمدها يعني للألف الممدودة أوزان وهي كذا وكذا وكذا. واضح يا إخوان؟ للألف الممدودة أوزان، للألف الممدودة، لألف التأنيث الممدودة أوزان. فقوله لمدها ها يعود إلى الألف، أي لمد ألف التأنيث هذه الأوزان التالية، أي الأوزان التالية هي أوزان لألف التأنيث الممدودة. واضح هذا الكلام؟ فقال لمدها، افتح الباب يا أخي، الجو ينحبس الهواء عندما يغلق، مدها فعلا افعل الى اخر هذه اوزان الف التانيث الممدود فعلا كصحراء وحسناء وحمراء افعل ثم قال افعل مثلث العين كمثل كلمه اربع ويجوز في العين الوجوه الثلاثه هذا معنى مثلث العين العين تثلث يعني تضمد بالضمة وبالفتحة وبالكسرة فيقال أربي أربعة ويقال أربعة ويقال أربعة فالباء هي العين أربعة أفعي أفعي أربي أفعي فتضمد العين وهذا صحيح لغة تضمد بالحركات الثلاث يقال أربعة ويقال أربعة ويقال أربعة فقال هنا أفعل مثلث العين وفعل ثم فعال فعال طبعا هو جعل فعال بدون همز للوزن الأصل فعال كل هذا لابد أن ينتهي بهمزة لابد أن ينتهي بماذا والهمزة طبعا زين فقال ثم فعال وطبعا ستأتي أمثلة في الشرح فقال فعال طبعا يقصد فعال ثم قال فعلولا طبعا يقصد فعلولا ثم قال فاعولا وفاعلا فعليا فعليا يقصد فعليا وهنا كما سيأتي قصر الممدود للضرورة الأصل فعليا لكنه قصره للضرورة فقال فعليا وفعليا كمثل كبرياء قال مفعولا مفعولا مفعولا طبعا الأصل مفعولا قال ومطلق العين قال مفعولا ومطلق العين انتبه قال ومطلق العين فعال كلمة فعال قال هي مطلقة العين ما معنى مطلقة كمثل مثلث العين قد تكون ضمه مضمومه او مفتوحه او لكن انتبه عندك بعد العين الف فان كانت العين مفتوحه فستبقى الالف طب وان ضمت العين ستصير الالف واو وان كسرت العين فكل هذا داخل في هذا الوزن قال ومطلق العين فعال فانت تقول فعال وفعولا وفعيلا لأنك إذا جعلت العين مفتوحة فستبقى الألف وإذا جعلتها مضمومة فستقلب الألف واو وإذا جعلتها مكسورة فستقلب الألف يا واضح هذا الكلام لذلك قال ومطلق العين فعال ثم قال وكذا مطلق فاء فعلاء فعلاء أخذ وكذا مطلق فاء فعلاء أخذ كذلك فعلاء فعلاء فعلاء لكن مطلق الفاء ليس العين الفاء ايضا مطلقه فعلا فعلا فعلا انتم معي فعلا فعلا فعلا فعلا العين كما هي مفتوحه العين تبقى مفتوحه لكن الذي يحرك بالثلاث هو الفاء فيقال فعلا فيقال فعلا وفعلا وفعلا لذلك قال وكذا مطلق فاء فعلاء اخذا هذه أوزان ألف التأنيث الممدودة قال ابن عقيل رحمه الله لألف التأنيث الممدودة أوزان كثيرة نبه المصنف على بعضها كما قلنا هو يذكر أشهر الأوزان فقال فمنها فمنها قال فعلا اسما كصحراء أو صفة مذكرها على أفعل كحمراء وعلى غير أفعل كديمة هطلاء انتبه قال منها فعلا هذا الوزن قد يكون اسما كصحراء ليس صفة وقد يكون صفة نعم حمراء وسوداء وبيضاء وعرجاء قال أو صفة مذكرها على أفعل كحمراء أو على وعلى غير أفعل، يعني هذا الوزن فعلاء قد يكون صفة ومذكرها أفعل أو غيره أو غير ماذا؟ أو غير أفعل، فقد تكون صفة مذكرها أفعل كحمراء وبيضاء وسوداء وعرجاء، وقد تكون صفة أيضا لكن مذكرها ليس أفعل كما قالوا كما قال ديمة هطلاء، الديمة السحابة، هطلاء أي تسقط الماء، الفعل هطل يقال هطل المطر أي نزل بقوة، هطل المطر أي نزل بقوة وشدة، فيقال ديمة هطلاء أي سحابة تمطر الماء بشدة. ما ما مذكر هطلاء؟ هل نقول أهطل؟ لا لا، هطلاء هي صفة على فعلاء لكن مذكرها ليس أفعل، مذكرها فعل، فالمذكر لكلمة هطلاء هطل، فلا يقال سحاب أهطل بل يقال سحاب هطل، هكذا وردت اللغة. أنتم معي؟ وهذه فائدة جميلة، ليس كل صفة على فعلاء مذكرها أفعل، ليس كل صفة على فعلاء مذكرها يكون أفعل، ليس بالضرورة، ليس بلازم، الغالب نعم أفعل، الغالب أن صفة فعلاء مذكرها أفعل، هذا هو الغالب، لكن قد لا يكون كما قالوا ديمة هطلاء والمذكر يقال سحاب هطل ولا يقال سحاب أهطل، واضح يا أخوان؟ فقال هنا أو صفة مذكرها على أفعل كحمراء وعلى غير أفعل كديمة هطلاء ولا يقال سحاب أهطل بل يقال بل سحاب هطل، واضح يا أخوان؟ قال بعد وقولهم يعني هطل أيضا مذكر لا؟ هو لا تقل أهطل قل هطل، هطل يعني آه يعني في معنى أيضا مذكر يعني هو مذكر. مذكر ليس في المعنى هو مذكر، يعني كلمة هطلاء صفة للمؤنث، طب صفة المذكر ما هي؟ أهطل أم هطل؟ هاطي ولا تقل أبطل. في السحابة. لا تقل. يعني في مذكر هذه الصفة هطلاء لا تقل أبطل. هي ليست كحمراء التي نقول في المذكر أحمر. لا. بل يقال سحاب هطل. يقال ماء هطل ولا يقال ماء أهطل. واضح يا إخوان؟ قال بعد. وقولهم فرس أو ناقة روغاء. روغاء. قال أي حديدة القياد، انتبه، القياد يعني القيادة، تكون قادة يقود، أنت تقود الفرس، تقود الجمل، أليس كذلك؟ تقود السيارة، تكون تقود فقد يكون الجمل أو الفرس صعبا في القيادة، أليس كذلك؟ يهبى ويرفض أن يمشي، فالناقة أو الفرس، والفرس تستعمل المؤنث في الغالب، يقال هذه فرس، الناقة أو الفرس الذي يكون الذي التي تكون صعبة في القياد يقال لها روغاء، يقال لها ماذا؟ روغاء على وزن فعلاء، فقال وقولهم فرس أو ناقة روغاء أي حديدة القياد أي صعبة القيادة، ثم قال ولا يوصف به المذكر منهما، المذكر لا يوصف بهذا الصفة، يعني هذا الصفة تستعمل مع المؤنث فقط وليس لها مذكر أصلا، انتبه، قبل قليل كلمة هطلاء لها مذكر لكن هطل وليس أهطل، والآن كلمة روغاء ليس لها صفة أصلا للمذكر، هي تستعمل مع ماذا؟ مع المؤنث فقط، ناقة روغاء فرس روغاء، ولا تقل جبل أروغ أو حصان أروغ، فهذه الصفة لا تستعمل مع المذكر بل تستعمل مع ماذا؟ كمثل حبلة مثلا، يقال امرأة حبلة، هل يقال رجل أحبل؟ لا يقال ذلك، فلذلك قال هنا يقال قال وقولهم فرس أو ناقة روغاء أي حديدة القيادة يوصف به المذكر منهما من الفرس أو الناقة، المذكر لا يوصف بهذا، فلا يقال جمل أروخ، فلا يقال جمل أروخ. قال وكامرأة حسناء، ولا يقال رجل أحسن. أيضا كلمة حسناء هي صفة للمؤنث، فإن أردنا صفة المذكر هل نقول رجل أحسن؟ لا، نقول رجل جميل أو وسيم، ولا يقال رجل أحسن. مفهوم يا إخوان؟ فقال، قال بعد ذلك والهطل تتابع المطر، هذا هو المصدر، الهطل بتسكين الطاء، هطل في السماء هطلا، والهطل تتابع المطر، تتابع يعني نزوله بشدة وباستمرار. قال والهطل تتابع المطر والدمع وسيلانه، يستعمل مجازا مع الدمع، يقال هطلت عيناه الدموع، هطلت عيناه الدموع أي بكت بشدة. قال يقال هطلت السماء تهطل هطلا وهطلانا وهطلا، هذه ثلاثة مصادر، هطلت السماء تهطل هطلا وهطلانا وتهطالا. بعد ذلك قال ومنها أفعلاء مثلث العين، كما مر بنا نحو قولهم اليوم الرابع من أيام الأسبوع أربعاء بضم الباء وفتحها وكسره، ومنها فعلل نحو عقرب لأنثى العقارب، ومنها فعالة نحو قصاصا للقصاص. نقول حكم القاضي بالقصاصا، ما معنى بالقصاصا؟ بالقصاص أي بالقتل. قال ومنها فعلل كقرفصاء، القرفصاء نوع من الجلوس، إذا جلس هكذا يقال جلس القرفصاء بهذه الطريقة، وإذا جلس هكذا يقال احتبى احتباء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة، لكن هكذا قرفصاء على وزن فعلل. قال بعده ومنها فاعل كعاشوراء، اليوم العاشر من شهر المحرم، أنتم معي؟ فقال ومنها فاعل كعاشوراء، ومنها فاعل كقاصع، فاعل كقاصع لجحر من جحرة يربوع، اليربوع حيوان، حيوان يشبه يعني هو كالثعلب وكالفأر من الحيوانات التي تحفر تحت الأرض، والعرب طبعا الحفرة التي يحفرها الحيوان تكون ذات أبواب كثيرة، تكون ذات أبواب لا يكتفي بباب واحد، وهذا من مما هداه الله إليه، قال تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه الله إلى ذلك، ليس له عقل نعم، لكن هداه الله أن يصنع لحفرة لجحره أكثر من باب وأكثر من مخرج، حتى إذا جاءه عدو من مخرج خرج من مكان آخر، أليس كذلك؟ فالعرب كانوا يسمون الأبواب التي يصنعها اليربوع في جحره بأسماء، فمنها القاصعاء ومنها النافقاء، أنتم معي؟ اسم للجحر، هكذا سماه العرب. فقال ومنها فاعلة كقاصعة لجحر من جحرة يربوع، ومنها فعلية نحو كبرياء وهي العظمة، أنتم معي؟ قال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض، له العظمة. ومنها مفعولة نحو مشيوخاء جمع شيخ، نقول جاء المشيوخاء، ونقول جاء الشيوخ، ونقول جاء المشايخ جمع شيخ. فقال ومنها مفعولة نحو مشيوخاء، ومنها فعلاء. استاذ ممكن اروح كبرياء، ما فهمت يعني كيف عزمي، ليس المعنى كبير؟ لا هي مأخور يعني هي الكلمات الاصل واحد، لكن المعاني مختلفة، يوجد الكبر ويوجد الكبر ويوجد الكبرياء، كبرياء عظيم العظمة. نقول الله سبحانه وتعالى ذو الكبرياء كما قال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض له العظمة من هذا يعني هي الأصل اللغوي واحد يدل على العظمة ولا وإن كانت المعاني الخاصة مختلفة قليلا قال بعد ذلك ومنها فعل مطلق العين كما قلنا إن كانت مفتوحة كان بعد ألف وإن كانت مضمومة كان بعدها واو وإن كانت مكسورة كان بعدها يا. قال فعلا مطلق العين أي مضمومها ومفتوحها ومكسورة نحو دبوق للعذرة دبوق للعذرة العذرة عند الاسم ثم معنى البرز وبرساء برساء لغة في البرنساء وهم الناس كلمة برنساء برنساء بمعنى الناس وفيها لغة وهي برساء بدون نون أنتم معي؟ نقول لقد حضر البرنساء أو حضر البرساء أي الناس فقال وبرساء لغة في البرنساء وهم الناس قال ابن السكيت وهو لغوي قال ابن السكيت بتشديد السين والكاف قال ابن السكيت يقال ما أدري أي البرنساء هو أي أي الناس هو أدري أعلم يعني ما أدري أي البرنساء هو أي أي الناس هو وكثيرا كثيرا بمعنى كثير هم كثيرا أي هم كثير فعندك دبوقا هذا فعلا وبرساء فعلا وكثيرا فعلا فبحسب العين يكون بعدها واو أو ألف أو ياء قال بعد ذلك ومنها فعلا مطلق الفاء أي مضمومها ومفتوحها ومكسورها نحو خيلا للتكبر وجنفا اسم مكان وسيرا لبرد فيه خطوط صف برد نوع من الثياب برد نوع من الثياب فقال وسيرا لبرد فيه خطوط صفر خطوط صفراء واضح يا اخوان هذا ما يتعلق بالباب الاول وهو باب التأليف بعد ذلك فصل يتكلم فيه على المقصور والممدود وبعد هذا الفصل يأتي باب وهو التثنية والجمع تثنية الأسماء وجمعها أنتم معي والجمع كما تعلم ثلاثة أنواع جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير التكسير لكن طبعا قبل أن يتكلم على الجمع لابد أن يبين لك أنواع الأسماء فالأسماء منها المقصور ومنها الممدود ومنها المنقوص ومنها الصحيح ومنها شبه الصحيح فهنا ذكر فصلا يتعلق بالمقصور والممدود وصياغتهما قياسا وسماعا طبعا من قبل قليل تكلمت على المقصور والممدود من حيث اشتمالهما على ألف تأنيث سواء كانت مقصورة أو ممدودة لكن في هذا الفصل سيعرفنا بالمقصور وصياغته وبالممدود وصياغته كما سيتبين ذلك لك الآن إن شاء الله قال رحمه الله إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بالقياس الظاهر كفعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدمى ماذا يقصد انتبه أقرأ لأبي البراء قال إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بالقياس ظاهر كفعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدمى ماذا يقصد انتبه معي جيدا. المقصود عرفنا المقصود فقلنا هو اسم معرب اخره الف لازم خلاص. قول ناس يخرج بالفعل او الحرف كجاء كسعى والى وعلى. قولنا معرب يخرج المبني كاذا ومتى. قولنا اخر الف يخرج ما ينتهي بغير الف. قولنا الف لازمه يخرج المثنى فهو ينتهي بالف غير اللازمه في الرفع. بين هذا المسألة وماذا بعد ذلك؟ العلماء يقسمون المنصورة إلى قسمين من حيث الصياغة. قسم قياسي وقسم سماعي. ذاك من الكتاب الآن تمام. المنصور نوعان: منصور قياسي ومقصور سماعي. طبعا الشيء القياسي هو الذي يسير على قاعدة، والشيء السماعي هو الذي ليس له قاعدة، أليس كذلك؟ الشيء القياسي هو الذي يسير على قاعدة، والشيء السماعي هو الذي ليست له قاعدة. فانتبهوا، هم يقسمون المقصور إلى قسمين: إلى مقصور قياسي ومقصور سماعي. انتبه لو سمحت. عندنا مثلا في الصرف، في صياغة المصدر يقولون الثلاثي الفعل، الثلاثي الذي الذي وزنه فعل مصدره فعل. انتبه، هو يقولون المنصور نوعان قياسي و اترك هذا قليلا، اتركه في جانب الان سنرجع اليه. هذه قاعده صرفيه في صياغه المصدر. يقولون الفعل الثلاثي اللازم الذي على الذي وزنه فعل مصدره فعل. انظر: مريض. ما المصدر؟ مرض. جميل. فارح. ها فرح. ثلاثي لازم على وزن فعل، كان واضح. مصدره ماذا؟ فعل. حزن. ها حزن وهكذا. يوجد حزن لا شيء اخر، هذا يعني مسموع، لكن القياس فعل. طيب كذلك الفعل اسف. أسف. جميل جدا. لكن هذه الأفعال صحيحة. أفعال ماذا؟ صحيحة الآخر. لو ذكرت لك الفعل جاوية، جاوية يعني مريضة بمرض في بطنه. جاوية مرض بمرض في بطن، هو أيضا كمرض. هو كمان يضرب ثلاثي يدخل في القاعدة أم لا؟ يدخل أم لا؟ يدخل ثلاثي لازم على وزني إذا ما مصدر قل لا على حسب هذا هكذا بالضبط أيضا جواب ما هذا؟ هذا مقصود صحيح أم لا؟ هذا اسم مقصود اسم مقصود أم لا؟ طبعا أنتم معي إخوان هذا تمهيد للكلام هذا تمهيد أنا قلت قبل قليل يقسمون المقصود إلى مقصود قياسي ومقصود القياسي هو الذي له قاعدة له ماذا؟ له ماذا؟ هذه قاعدة أم لا؟ تمام طيب ذاك من هذا الآن في الجمع انتبه يقول المفرد الذي على وزن فعلا جمعه فعل والذي على وزن فعله جمعه فعل المفرد الذي على وزن فعله جمعه فعل والمفرد الذي على وزن فعله جمعه فعل هذه قاعدة وهذه القاعدة هذا الكلام بالنسبة لهذه القاعدة ستأتي في جمع التكسير إن شاء الله نمثل كلمة فعلة كمثل قربة تقول قربة فعل هذا قربة لله تقرب طبق القاعدة فعلة جمعها فعل إذا ماذا نقول قرب أليس كذلك قربة ها قراب طيب فعلة عند كلمة قربة أقول قربة إناء الماء وعاء من جلد يقول الماء طبق القاعدة فعلة قرب صحيح أم لا عندما أقول صحيح أم لا أقول صحيح خلاص جميل جدا لكن هاتان الكلمتان صحيحتان تشبهان الأفعال صحيحون نريد كلمة محتلة لنطابق عليها القاعدة خذ كلمة دمية وكلمة لحظة ذات بمثابة ميريم انت دمية وميريم طبق دمية قرب قلنا قربة قرب دمية ها دمى مقصود صحيح ام لا ميريم طبعا الدمية الصورة من الحجر أو من العاج أو من الشكل لعب الأطفال لعبة للطفل على صورة حيوان أنتم معي هذه دمية ميريا الميريا معنى الشك طبق القاعدة ميريا كقربة ها ميرا صحيح أم لا؟ صحيح لماذا ما صار مضاعف يعني القاعده يا حبيبي فعل فعله فعل فعلة فعل القاعدة. فانتبه، انظر إلى الأسماء المقصورة سواء في المصدر أو في غير المصدر، ألم نصغها بطريقة قياسية؟ صغناها بناء على قاعدة، صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ صحيح. هذا اسمه مقصور قياسي. ما تعريفه؟ المقصور القياسي المقصور القياسي يقولون هو كل اسم معتل له نظير صحيح مفتوح ما قبل آخر. انت نحن بدأنا بالاسم الصحيح، هذا صحيح وآخر قبل آخر مفتوح، صحيح أم لا؟ صحيح. نعم نعم نعم. هذا صحيح وقبل آخره مفتوح. طيب، هب أن الكلمة معتلة وهي داخلة في القاعدة كما فعلنا وقبل آخرها مفتوح، إذا آخرها ماذا يكون؟ سيكون ألف. انتبه، هنا الكلمة صحيحة قبل آخرها مفتوح. لو فرضنا أنها معتلة وقبل آخرها مفتوح، معتلة الآخر وقبل آخرها مفتوح، إذن آخرها ماذا يكون؟ واو أم ياء أم ألف؟ ألف. وبذلك تكون في داخلة في الاسم ماذا؟ في الاسم المقصور، أليس كذلك؟ فلذلك نقول المقصور القياسي هذا كمثل جرى ودمى ومرى، هو الذي يكون معتلا معتل الآخر وله نظير صحيح ما قبل آخره مفتوح، هذا معتل الآخر وله نظير صحيح قبل آخره ماذا؟ إذن هذا يكون مقصورا مثلها، يعني يجب أن يكون مقصورا، يعني عندما تصوغ كما مثلنا، عندما تصوغ المصدر من الفعل جاوية جاوية أنت ستطبق عليه قاعدة ماذا؟ مالضة. والقاعدة أن فاعل اللازم الثلاثي مصدره فعل، فالصحيح مفتوح ما قبل ماذا؟ آخر. فهذا المعتل سأيضا سنفتح ما قبل ماذا؟ فيصير ماذا؟ يصير مقصور، يصير ماذا؟ مقصور. فهذا هو المقصور القياسي. فيقولون المقصور القياسي هو كل اسم معتل الآخر وله نظير صحيح، له نظير يعني مثيل صحيح مفتوح ما قبل آخر. أنتم معي أخوان؟ فلذلك ما رأيت نحن صغناه كما صغنا الصحيح فوجدناه مقصورا، أليس كذلك؟ نحن صغنا مصدر جاوية فوجدناه جوا، صغنا جمعا لدوميا فوجدناه دوما، صغنا جمعا لميريا فوجدناه ماذا؟ مير، لأننا اتبعنا القاعدة التي في الصحيح فوجدنا الكلمة المعتلة قد صارت اسما مقصورا. واضح يا إخوان؟ يعني الخلاصة، الخلاصة إذا كان هناك اسم معتل الآخر وكان له نظير من الأسماء الصحيح، نظير في القاعدة يعني أليس جوا نظير مرض؟ نظير يعني كمثل يعني هو أخوه في القاعدة، صحيح أم لا؟ مرض وجوا يدخلان في قاعدة واحدة أم لا؟ دمى وقرب ومرى وقرب تدخل في قاعدة واحدة أم لا؟ فالخلاصة إن وجدت اسم المعتل الآخر له نظير صحيح الآخر وقبل آخره فتحة فهذا المعتل الآخر لابد أن يكون مقصورا، لابد أن يكون ماذا؟ مقصورا. مرة أخرى أنا أقول إن وجدت اسم المعتل الآخر، طبعا المعتل الآخر هذا يشمل المعتل الآخر بالواو أو الألف أو، لكن إن وجدت هذا المعتل الآخر، إن وجدت له مثيلا صحيحا وقبل آخره الفتحة، إذا وجب أن يكون هذا المعتل الآخر معتل الآخر بالألف صحيح أم لا؟ ووجب أن يكون اسما ماذا؟ مقصورا طبعا، أليس كذلك؟ مفهوم يا أخوان؟ لذلك قال في الأبيات: إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف، فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بالقياس ظاهر، كفعل وفعل في جمعنا كفعلة وفعلة نحو الدمى، ونزيد الأمر بيانا غدا إن شاء الله تعالى، لأن الوقت قد انتهى. لقد غدا إن شاء الله.